فاكرة في بعدي بتتعذب ولا بترتاح، فاكرها عايشة أيامها ما بين حيرة وندم وجراح. أتاريها ولا حاسة صار عمري ضاع على واحدة ضحكت على